دعوه كل الفتيات للحجاب، ودعوه كل الشباب للصلاه، ودعوه الامه كلها للهدايه والتوبه. الثوره الدينيه دي لازم تخرج برضه من الفيسبوك ان شاء الله. عشان كده حرصنا على صفحه الفيسبوك، وعشان كده فريق الصفحه كله يعني جاي عشان يخدمكم وعشان يتواصل معاكم. واي حد عايز يتواصل معانا الصفحه موجوده. ربنا يبارك فيكم يا شباب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خير.